ربي. يا الله حولي وحسبي، الله ما لي سواه، الله الله الله. لو يسمح الدهر لي شم تربه، وإني أظنه سيسمح بأنني عن شم تربي فبه يقصر مثلي ويكل ملمحي. الله ربي الله عوني وحسبي، الله ما لي سواه، الله الله الله. إني إذا ادعيت يوما حبه لعبئي وزرياه ذيم أستحي، لأن مثلي وعزيز قدره لرتبة الحب له لم أصلح. ورحمته لفؤاد مغرم هو اللعين مقرح مجرح. الله ربي الله عوني وحسبي، الله ما لي سواه، الله الله الله. كف كفاه الشوق فكف طرفه لذنبه وقال أحبه اصفحي، كف كفاه الشوق فكف طرفه لذنبه وقال أحبه اصفحي، فشملته نفحة من جوده قائلة يا نفس عبدي نفرحي. الله ربي الله عوني وحسبي، الله ما لي سواه، الله الله الله. يستفتح الأبواب من ذاك الحمى، ويلاه إن رب الحمى لم يفتح.